اسمه كان موجود هنا ولا هو محمد عبد الحميد نبي هو نفس الشخص؟ لا لا سمر عبد الحميد لم يكتب اسمه في ال لم يكتب اسمه. طبعا احنا المره الماضيه قلنا نامل ان احنا ننهي الحديث عن الاندلس ونقضي على الاندلس، ولكن للاسف يبقى جزء مهم جدا، لاني كنت اتمنى ان نبدا في الدوله العثمانيه سنمهد فيها ايضا، ولكن لابد ان نكمل الحديث عن نهايه تاريخ الاندلس، لان في جزء مهم جدا. تعرفوا ان انا كتبت مره مقال عن بعنوان هاجس الطرد مجددا، يعني هاجس الطرد مجددا. هذا لو كنت عارفه الهافينج بوست عربي موجود على انا بكتب فيه تقريبا اسبوعيا، وكان هذا احد المقالات لاني كنت أدرس هذا الجزء وندرس النصوص التي الفرمانات التي صدرت لطرد المسلمين من الأندلس، بقايا المسلمين الموريسكيين من الأندلس. وبعد أن درستها أحد الطلبة سألني، طلب مغربي، هل يمكن أن يحدث هذا لنا مرة أخرى؟ يعني هل يمكن أن يحدث؟ وساعتها تكلمنا ان كان الانتخابات الفرنسيه شغاله والانتخابات الالمانيه، وكان في ماري لوبان في فرنسا عاوزه تطلع الانتخابات، وكان في الاحزاب النازيه في المانيا داخله في الانتخابات، وكان في الراجل الهولندا ده اللي هو معادي للمسلمين. كان فانا يعني قلت له تصور يعني ان ماري لوبان اصل فرنسا والنازيين في المانيا وفي هولندا، وادي ده طبعا سيطردون مره اخرى سيخرجوا نفس الايه، وفي تشابه كبير بين القوانين. يعني انت لما تقرا القوانين متشابه جدا. وفي كتاب مهم اريد ان ليس لكم قبل ان تظنوا، هذا كتابي لم اعطيه لاحد. هذا كتاب لمؤلف مغربي شهير علي المنتصر الكبتاني، متخصص في تاريخ الموريسكيين وقوانينهم، وطبعا لان الرجل بيتقن الاسبانيه فبيعرف كثير من الايه من الوثائق التي لا نصل لها نحن الذين لا نعرف الاسبانيه. وهذا الكتاب لو كنت تعرفه كان فيه قديما سلسله تسمى كتاب الامه. الأمة هذه كانت مجلة إسلامية تصدر في قطر الدوحة، وكانت بتصدر كتاب شهري، وكان بينشر فيه العلماء الكبار محمد الغزالي يوسف القرضاوي والذي، وهذا أحد الكتب التي صدرت في هذه السلسلة. هذه المجلة موجودة على الإنترنت بي دي إف، والكتب موجودة على الإنترنت بي دي إف. حضرتك تذهب للإنترنت ستجد هذا الكتاب. طبعا هو الكتاب بدي قديم لاني كان عندي كل الصحوة الإسلامية في الأندلس اليوم جذورها ومسارها. يعني هو بيكتب عن وضع المسلمين في الأندلس الآن، يعني في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، ولكن يؤصل لها تاريخيا، فبيستعرض كل أمور الطرد التي حدثت ليه المسلمين والوثائق والتواريخ. كتاب مهم جدا. هو له كتاب اخر بيركز على موضوع الطرد ولكن ليس معي هنا، ولكن هو بي دي اف عندي على الانترنت. ولكن انتوا عارفوا اسمه، اظن هذا شكله. علي المنتصر الكتاني من مواليد المغرب، درس دكتوراه الهندسه في الولايات المتحده، امينا عاما للاكاديميه الاسلاميه للعلوم، عامل استاذا من الجامعات الاسلاميه، او مؤلفاته هنا هي وكل الاشياء، وهو يبدو ان اصوله مورسكيه، لذلك هو مهتم بتاريخ اجداده وبيبحث عن الوثائق والايه وجذب من ارشيف الاسبانيه. فطبعا هو راجل مهم، وكثير من المؤرخين ونحن نعتمد على ترجماته لانه متخصص في هذا الايه في هذا الامر. جميل؟ جميل. فهو مصدر للجزء. طبعا يوجد هتجد في الكتاب مصادر اخرى لهذا الجزء، يعني مثلا لاحظوا 352 انتوا الان. هل وجدتوا 352؟ نعم. كما تجد يوجد كتاب مهم محمد سيد طحوش مؤرخ كويس، كتاب لديه، ويوجد كتاب اسمه يا ربي عن مصير الأمة الأندلسية الذبيحة لعادل، هو موجود الاسم في الآخر. تجد فيه الوثائق، ولكن على سبيل المثال محمد عبد الله عنان صفحة 349 له كتاب يسمى أندلسية، وهذا أشهر مؤرخ عربي حديث في تاريخ الأندلس، لأنه كتب تاريخ الأندلس في 7 مجلدات، وكان رجل درس في أسبانيا ويعرف الأسبانية ومتخصص عريق يعني في هذا، كلنا عالة عليه. هو يكتب، أنا أتذكر أول شيء بدأ يكتبه كان 1925 عن تاريخ الأندلس، وبعد ذلك ظل يكتب حتى وفاته في 1995 أو شيء، لم يكتب تاريخ أي شيء آخر إلا الأندلس، وكان رجل مؤلف مهم جدا. فأنت عرفوا هذا محمد عبد الله عنان، يكتب في الإنترنت، لأني أنا بلاحظ دائما إن المغاربة أكثر الطلبة اهتماما بتاريخ الأندلس، فستجد كتب مهمة جدا. وانا استعرضت لكم هذه الكتب، هي موجودة في مقدمة الكتاب، لو انتوا اشتريتوا الاجزاء الثلاثة اول جزء موجود في مقدمته الكتب الاساسية في تاريخ الاندلس، انتم محظوظون لان لديكم هنا قائمة المصادر والمراجع، ستجد فيها كل الكتب الخاصة بتاريخ الموريسكية. اول ما تجد في الكتاب اسم كلمة موريسكي تعرف على طول ان هو بيتعرض لهذه الفترة التي نتعرض لها الآن. لأني كما ذكرت لكم أن محنة المسلمين بعد تسليم غرناطة كانت أقصى المحن التي تعرض لها المسلمين قبل ذلك، لأن كما قرأنا في المرة الماضية أن كان في وثيقة للتسليم بتحفظ للمسلمين حقوقهم الدينية وممارسة الشعائر والمساجد وكل هذه الأشياء. وكما ذكرت المرة الماضية أن هذه المعاهدة خرقت وهي لم تجف بعد، لأن لما راحوا يتسلموا قصور الحمراء، لاحظ مثلا في صفحة 349 ملك قشتالة عين البطريرك اسمه أو الكاردينال بيدرو دي مندوسا مطران اسبانيا الاكبر، عينه لاستسلام قصور الحمراء. فلما ذهب لاستسلام القصور الحرس المسلمين سلموا الاسلحه وانزلوا الاعلام، فهو رفع علمي، علم قشتاله وعلم سانت ياكوب. تعرفوا سانت ياكوب من هل بعضهم زار اسبانيا او يعرف؟ نعم. سانت ياكوب هذا قبر في الشمال الغربي في اسبانيا، قرب فرنسا لكن في الغرب. ويقولون أن هذا يعقوب بن زيفي أحد الحواريين للمسيح عليه السلام. هذا أمر غير مؤكد تاريخيا. يعني إن هو كان جاء إلى هذا المكان ومات فيه. يعني بس أمر غير تاريخيا، ولكن هم يقدسون المكان ويسموا سانت ياكوب، ويوجد عيد سنوي، ويوجد حجيج تعرفه من النصارى أو المسيحيين بيحجوا القبر سنويا سيرا على الأقدام. يعني وأنا في ألمانيا كنت تجد موكب سائرين على الأقدام حتى يصل لسانت ياكوب، من الدنمارك سائرين على الأقدام حتى يصل لسانت ياكوب، فيجتمعوا في هذا العيد ويحتفلوا به. لابد أن يأتي سيرا على الأقدام من أي مكان آخر، فهو مكان مقدس عندهم. وكانوا يعني في قبر، وفي القبر جثة، يقولوا أنها جثة. حتى المسلمين أثناء الفتوح كانوا دائما القادة يأمروا المسلمين ألا يتعرضوا للكنيسة التي بها هذا القبر، لأن سواء كان حقيقي أو غير حقيقي قلوب الناس متعلقة بالمكان، ويمكن أن تحدث اضطرابات لو المكان تم تدنيسه. ما هذا بالضبط ما نفس الموقف مثلا في مصر. مثلا نحن عندنا مكان مسجد يسمى مسجد الحسين، ولا يوجد فيه أي حسين على الإطلاق، لأن الحسين غير موجود هنا أصلا. يعني علميا نعرف أن هذا غير موجود هنا في هذا المكان. جسد دفن في كربلاء وعمي على مكانه، والرأس بعثت إلى المدينة فدفن في قبر أمه عليها السلام سيدة فاطمة. نعرف هذا أمر محقق، ولكن جهلا في عهد الأسرة الدولة الفاطمية، لأنها كانت تريد أن تثبت علاقتها بفاطمة، ادعت أن هذا قبر للحسين والنبي الرأس. والآن المسلمين أو المصريين تعلقوا بالمكان، وكل احتفال بمولد الحسين، آخر احتفال العام الماضي كان هناك 7 مليون يزورون المكان. والأزهر مقابل، يعني هذه مسجد الحسين والأزهر مقابل المسجد. يعني أنت أكيد كنت في مصر وتعلم. كل علماء الأزهر الموجودين هنا يعرفوا أن لا يوجد شيء في القبر، لكن لا أحد يستطيع أن يقول الملايين هذا الموضوع. كلهم يعرفون لأنه ثابت في مثلا طبقات ابن سعد، وفي أسد الغابة، في معرفة الصحابة لابن الأسير، كلها ثابت فيها من أوثق الرواة إن يزيد بن معاوية أمر ببعث الرأس إلى حاكم المدينة، وحاكم المدينة غسل الرأس وعطرها وكفنها في حرير، وفحث في قبر أمه، وضحى برؤية إخوة الحسين. يعني الإمام علي كان عنده 12 ابنة وخمسة بنات أو شنا، غير مشهور منهم إلا 3، لكن يوجد أبناء أخر. آخر أحد الأبناء يسمى عمر، هذا بينكره الشيعة لأنه بيكره عمر بن الخطاب، فبينكره. هم يعني عاملين صورة متخيلة للإمام علي لا تتفق مع الحقيقة، أن هو كان بيكره عمر وبيكره أبو بكر الصديق وبيكره عثمان لأنه سرق منه الإمام، وهذا غير حقيقي على الإطلاق. هذا تصورات الشيعة، فهم لا يتصورون أن الإمام علي يمكن أن يكون عنده ابن يسميه على اسم عمر بن الخطاب عمر، فبينكره. لكن موجود، واسمه موجود في كل كتب الطبقات. فهذا الابن هو اللي كان مع حاكم المدينة واستقبل رأس أخيه وأشرف على دفنه في قبره. طبعا هي أمه ليست فاطمة، ولكن هو الإمام علي تزوج أمه بعد موت فاطمة. فعمر هذا يوجد عنه حديث مروي في طبقات ابن سعد ان عمرو بن سعد تقبل الراس من يزيد، جن رسل يزيد، فغسلها وعطرها وكفنها بالحرير ودفنها في قبر امه. فالموجود في حتى ابن تيميه لما بيحقق امر المسجد اللي في مصر وجد ان المدفون في احد الرهبان المسيحيين، يعني في المسجد اللي موجود في مصر مدفون فيه راهب مسيحي، وليس لانه الفاطميين كان عندهم ما يسمى قبور رؤية، يعني واحد يرى ان احد الصالحين مدفون هنا يذهب يحفره ويجدوا في الفعل جثة فيبنوا عليها مسجد، هذه ما يسمى قبور قبور الرؤية. فاحدهم رأى رؤية، طبعا بياخذ عطية من الفاطميين فلوس، احدهم رأى رؤية في عسقلان ان في مكان في رأس المسجد، فالفاطميين ذهبوا وبحثوا لم يجدوا رأس، وجدوا جثة كمان، فاخذوا الرأس وقالوا هو هذا الحسين، ونقلوها الى مصر في موت. لا يريد ترسيخ حكمهم في مصر، لان هم شيعة والشعب المصري سني، فكيف هي يعني يثبتون حكمهم؟ لابد من ايهامهم بان عن طريق الاحتفالات بوجود الحسين وراس الحسين والسيده زينب، وفي قبر زينب في مصر السيده زينب، مع ان السيده زينب نعرف تاريخيا ان بعد قتل الحسين حدثت لها صدمه ضخمه جدا، فلما اخذت الاطفال وعادت الى المدينه اعتكفت ولم تخرج من بيتها حتى ماتت، يعني لم تكن تخرج حتى للصلاة، ولما ماتت دفنت سرا، فحتى الجوالة يعرفون يعني متى ماتت بالضبط، هل بعد ما ماتت دفنوها ولا استمروا يومين في ده، فهي يعني دفنت في البقيع، ظلت في بيتها لم تخرج. لكن الإشاعات الفاطمية يقول لك ايه، ده هي لما طردت من المدينة الأمويين طردوها فقالت لابد أن أختار مصر، مصر أحب بلد إله، فطبعا كل هذا تزويد تزويد يعني. لكن الفاطميين هم اللي صنعوا، الآن يوجد احتفال ضخم أيضا بمولد، لكن الناس لا تعرف، والناس مؤمنة أن هذا موجود، يعني الفلاحين وعامة الناس تعرف، ولا يمكن أن تصدمهم وإلا ستكون اضطرابات ضخمة يعني. لا تعرف التجارة والطعام والأكل الذي يحدث في هذه المولد، يعني شيء رهيب يعني. لذلك هؤلاء الناس أيضا في سانت ياكوب لا يمكن أن تقول لهم موجود هنا حوالي المسيح السلام موجود، فالناس بتعتقد هذا كله، كل عام يذهبوا حتى الآن يعني للاحتفال بهذا بهذا الموضوع. فلما أخذوا غرناطة علقوا علم سانت ياكوب وعلم قشتالة وبينهما صليب فضي ضخم جدا كان الملك يحمله معه، وأعدوا لهذا الموضوع، يعني بدأوا التنصير مباشرة. يعني تعليق الايه؟ الصليب الضخم عليه. وبدأ صراع خافي بين الكنيسة وبين الملكين، الملكين الأسبانيين. الملكين الأسبانيين كانوا أقسم بشرفهم الملكي وبأصلهم النبيلة أن يحترم الاتفاقين، لكن الكنيسة لا تحترم هذا، وظلت تحاول أن تبدأ عملية التنصير كما أنها تنصر في قشتالة وفي طليطلة، تريد أيضا أن تكون غرناطة من مدينة مسيحية وتنصر فيها. لذلك بدأوا هذا الأمور مباشرة. تعرفوا مثلا هذا الصراع استمر حتى ماتت الملكة اللي هي إيزابيلا، ولما جاءت ما تم ضعيف الشخصية فطرت الكنيسة ترفع عنها ما تفعل. ففي 1499 المطران الخاص بقشتالة ناقل مكانه إلى غرناطة حتى يبدأ التنصير. أول أمر ما فعله قال لابد من تجهيل المسلمين، يكونوا جهلاء أول خطوة ليه لتنصيرهم، فأول شيء لابد من جمع كل الكتب التي لديهم وتحريم اللغة العربية. فصار المنادين في كل الشوارع يطلبوا أي إنسان لديه مخطوط عربية لابد أن يسلمها لمحاكم التفتيش، فجمعوا 1.5 مليون كتاب وحرقوها في محرقة ضخمة في ميدان وسط. أنت ماذا تبحث في الكتاب؟ أنا لم أحدد أين سنذهب في الكتاب، لا تضيق الوقت. هذا الكلام الذي أقوله غير موجود في الكتاب، ولكن أنا استطردت لي خلاص أقطع استطراد هي المسؤولة عن هذا. أريد كتابة النقط فقط أنا بالفطر يعني. فتعريفه مثلا عند الألمان مثلا جميل جدا، يقول المكان الذي يحرق فيه الكتب تحرق فيه البشر. يعني اي مكان بتبدا فيه حرق البشر الكتب بينتهي حرق البشر، وهذا بالضبط ما حدث للاندلسيين وما حدث لليهود عند النازيين لما حرقوا كتب اليهود بعد فتره حرقوا اليهود انفسهم. وهي النازيه اصلا استخدمت نفس الطرق الاسبانيه وطورتها باساليب حديثه، وحاليا اسرائيل طورت هذه الطريقه اللي بتستخدمها ضد الفلسطينيين. فالاسبان هم اللي ابتكروا الطريقه، كيفيه التخلص من شعبه بقى، لان كان عدد الاندلسيين 6 مليون المتبقين في غرناطه خلال قرن واحد تم افناؤه. فلا بد ان، وهي جريمه من اكبر الجرائم في تاريخ البشريه، لكن لا احد يتحدث عنها الا نحن. حاليا الاسبان يتحدثون عنها، يعني في سلسله كتب ترجمت في مصر عن مصير الموسكيين بدات تتحدث الدارسين الاسبان العربيه، لان اسبانيا ظلت فتره طويله في مشكله مع تاريخها الاسلامي بسبب سيطره الكنيسه بترفض هذا التاريخ وتعد احتلال. لكن يعني بعد معادة الديمقراطية الأسبانية سنة 75 وبدأوا عملية إعادة التفكير في تاريخهم، ظهر جيل من المستشرقين الأسبان بيحترم التاريخ الإسلامي في أسبانيا وبيتقبلوا على إنه تاريخ لأسبانيا ولكن التاريخ أسبانيا المسلمة. لذلك تجد في كل الكتب الأسبانية الحديثة دائما تاريخ الفترة هذه يقول لك أسبانيا المسيحية وأسبانيا المسلمة. فبدأوا نوع من التسامح تجاه التاريخ الإسلامي في أو التاريخ الأندلسي، ولذلك كل الوثائق اللي كانت مخبأة أو ضائعة ظهرت بسبب هؤلاء المستشرقين وأطلعونا على تواريخ لم نكن نعرفها قبل ذلك. يعني أنا آخر دراسة قرأتها وأنا يعني معجب بهذه الدراسة ومفتون بها، هذه لا يكتبها إلا إنسان قرأ الوثائق الأسبانية القديمة بتتحدث عن موضوع، لاحظوا مصير العبيد المسلمين في أوروبا بعد سقوط غرناطة. هذا موضوع لا يمكن أن يكتبه مؤرخ مسلم. يعني الراجل بيذهب إلى كل البلديات في أوروبا ويرى الأرشيف ويرى عقود البيع والشراء، لأن العبيد كانت بتباع وتشترى بعقود. فالراجل بيطلع على الأرشيفات حتى يرى أين بيع هذا لأن هؤلاء العبيد لم يكونوا عاديين، كانوا فقهاء وأطباء ومهندسين، لأن الناس العامة كانوا بيقتلوه ولا يبقوا إلا من يمكن أن يفيد. ومن يفيد هذا؟ يعني مثلا في الكتاب قصة عن طبيب عيون بيتصارع عليه الملوك في أوروبا، استعبدوه، وطبيب عيونه نادر، وقامت بعض الصراعات على من يسيطر على طبيب عيون هذا، لأنه سياتي سيشفي الرمد ليس لديهم أطباء، وهو عبد، لكن كانوا بيدلوه ويقدروه لأنه مسؤول عن عينيهم، يعني ممكن يعميه لو حد أهانه. فكان في صراع على هذا الطبيب مثلا في اوروبا في هذا الظلام، ولكن كانوا يعرفوا اهميه طبيب عيون عربي. وكان مثلا اقل العبيد شأنا اللي هو بيحيوها كذا الفقهاء، يعني لانه بالنسبه لهم غير مفيد، يعني هم عايزين مهندسين يبنوا طرق يبنوا بتاع دي، عايزين أطباء عايزين، لكن الفقهاء هذا لم يكن لهم أي قيمة. فبدأوا يستخدموهم كمدرسين للغة العربية، مدرسين معلمين للغة العربية لنوعين من الأسباب، المبشرين اللي سيبشروا بالمسيحية لابد أن يتعلموا عربي حتى ينصروا أهل غرناطة أو غيره، فكانوا بيستخدموهم في تعليم العربية وبيستخدموهم في الجدالات الدينية. يعني مثلا المسيحي سيدخل جدال مع مسلم ففي راهب جاء لشيخه وقال له كذا. وطبعا في كل كتب الجدالات اللي كتبت في اسبانيا زي ما طبعا الراهب دايما بينتصر على الفقير المسلم. هم بيكتبوا كتب للرهبان كيف تجادل مسلم. يعني فطبعا في كل الكتب وصلتنا الراهب بينتصر على التعديل. وعندنا حوادث سيئه جدا، لان مثلا احد الفقهاء من هؤلاء اسمه موجود للاسف ورسمت عنه لوحه، لو رجعت الفيسبوك عندي ستجد القصه وستجد اللوحه، ان هو في هزم الراهب في الحديث وهم بيتكلموا عن طبيعه المسيح وهل هو اله. وطبعا المسلمين لا يعترف، وكانت هذا نقطه مهمه عندهم، فالهزم والراهب لم يستطع ان يفعل شيء وحاول، فالراهب امر بسجنه وشنق في السجن. قالوا هذا سيكون مضر للموضوع، لديه قدره على الجدال فقتل في السجن. والشيء الظريف ان هم رسموا لوحه، يعني موجوده لوحه رسمت عن القصه وكيف قتل في السجن. هم عندهم لوحات كثيرة جدا، يعني أكتر لوحة أنا صعقت لما رأيتها عن حديقة لما سقط كل الرجال المسلمين من أول سن 15 سنة، يعني الولد ظهر لعانة شعر يعني بلد، فكانوا بيقفوا طابور طويل وفي آخر المغسلة المسلم يقدر تنزل لقبته تنزل في ناحية وجسده في ناحية سنة طيور الجسد فيدفن. فالصورة بتبين كل المسلمين واقفين الرجال، النساء أخذوا وبيعوا في دول أخرى، يعني بيعوا في ألمانيا وفي إيطاليا تعبير، والأطفال أقل من 15 عام سنة سلموا للكنيسة لتنصير. وهم مفتخرين لما جادوا رسمين دول، كانوا بيعتبروا أن هو جهاد للمسيح. وطبعا هم زي النازيين دلوقتي أو ما فعلوا مع اليهود، كانوا لما بيخرجوا اليهود من غرف الغاز الميتين كانوا بيكونوهم أكوام هكذا الجثث، فكان تجد العسكري الألماني بيصور نفسه وهو بيضحك والجثث تلف. وهذا فعل الأمريكان في أبو غريب لما كان تجد العراق المعلق والجندي الأمريكي طبعا في ألمانيا، ما هم التقطوا الصور فخرا بنفسهم، والصور دي كانت نكبة عليهم لأن قبض عليهم بعد ذلك بسبب ايه؟ بسبب الصور اللي هم أخذوها لنفسهم لما تغيرت، لما الدنيا ضارت وهزم النازيين كانت هذه الصور بيقبض على الصور نفسهم شاهد على الوقت. وطبعا الأسبان ماتوا لم يقبض على أحد، لكن رسم الصور وموجود فيها، يعني في الصورة دائما بيقعد حاكم المدينة ونعرفه اسمه، وبيقعد الرهبان والتعدية، وبعدين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي رحمة ده في القاعة خلاص عشان نستقر هنا يوم الأحد. يوم الأحد، يوم الأحد لو فقط الله ما شاء الناس اللي هنا ستجد في موضوع محنة المسلمين بعد تسليم غرناطة محاكم التفتيش والمهتم بمحاكم التفتيش. طبعا انتوا هنا كان دايما الطلبة المغاربة بيهتموا بمحاكم التفتيش. في كتاب مهم جدا هو بالفرنسي لمن يريد ان يقرا، تعرفوا هذه السلسلة من الكتب، من يذهب الى فناك او يذهب الى اي مكتبة من المكتبات بيجد كتب بالفرنسية. هذا كتب من هذه السلسلة وهي كتب صغيرة بتكون 100 صفحة فقط ورخيصة، هذه 6 يورو أو شيء. في كتاب كنا مهم جدا نقرأه ليس أنا لكن لاكزيسيون اللي هي محل التفتيش. فالكتاب هذا بيحكي خطوات اللي كان المحاكم طبعا محاكم التفتيش كانت موجوده من قبل المسلمين لكن هي تطبقت على المسلمين لان هذا موجوده في الفاتيكان منذ فتره في قسم في الفاتيكان ما زال موجود ويعمل حتى الان مسؤول عن نقاء العقيده المسيحيه حتى مع النصارى كان ايوه هو بدا مع النصارى اي مثلا وتجد كثير من العلماء تقدموا المحاكم التفتيش يعني مثلا لو كنت تعرف جليلي تسمعه الجليلي هذا مثلا هو من اعاد اكتشاف الارض كرويه وانها ليست مركز الكون وانها تدور حول الشمس فبسبب هذا طبعا الكنيسه بتؤمن ان الارض مسطحه زي بعض الشيوخ الان حاجة في منتهى الجهل يعني. الناس طلعت الفضاء وشافتها بالفعل كورة وبتلف وبعد ذلك يقول لك لا ده مسطح. يا ما إذا كان في العصور الوسطى بيقول هذا معذور. لكن حاليا بعد ما طلعنا وعرفنا كفر وبتلف حواليها الأقمار الصناعية وبتلف حواليها بتاع ديت ويعني حتى في الإسلام يعني موجود إن القمر هذا اللي بيلف إن هو بيكون كالعرجون القليل يعني بسبب رؤيتك له كيف يكون فلابد أن تكون كروية حتى يحدث هذا المهم يعني هو الرجل قال الأرض كروية فالكنيسة قدمته لمحاكم التفتيش وإما من محاكم التفتيش بيمر بخمس مراحل آخرها الحرق يعني هو طبعا الرجل في اول مرحله وافق الكنيسه مباشره حتى ينجو بنفسه لانه قبل منه كان في عالم اسمه سابونا رولا مر بكل المراحل وحرق في النهايه في روما في قدام الفاتيكان يعني بالتجديف تهمه التجديف وكان هو سابونا رولا ده صديق له فلما قدموه قالوا له ها سابونا رولا ولا عن الموضوع ودي الارض غير فهو قال لا الارض ليست كرويه فمشوا ومعروف الحادثه ممكن اكون حكيتها لكم قبل ذلك ان هو خارج من الباب قال لهم ولكنها تدور يعني سواء انا وافقت او ولكنها تدور سواء انتوا وافقتوا او لم توافقوا فكانت الكنيسه تعتبر يعني عائق امام التقدم وهي اوروبا لم تتقدم الا بعد انعزلت الكنيسه طبعا الاسلام لا يمثل عائق التقدم هذا هو الفرق بين الاسلام والمسيحيه هم عزل الكنيسه عن التاثير في تقدم العلم بيسموها في اوروبا علمانيا يعني بعض الناس تريد ان تطبق العلمانيه على الاسلام لكن الاسلام نفسه دين علماني يعني أنا سمعت هذا الوصف من مستشرقين قال لك الإسلام لا يمكن تطبق العلمانية على الإسلام لأن الإسلام أصلاً دين علماني لأن الإسلام ليس ضد العلم بل هو بيدفع العلم من الأمان فكيف نعزله عن العلم هو أصلاً يقول لك اطلب العلم وانا في الصين ومن مش عارف فيه كل حاجة يعني بيدعو للإيه لطلب العلم فهو دين علماني مع العلم ليس ضده فلا يمكن عزله حتى العلم ينطلق مثل الكنيسة واضح الفكرة فموضوع الناس اللي بتنادي بالعلمانية دي وعزل الدين عن الدولة ناس عربية اللي هو نقل القرود دون أن يفهم الفرق بين بين الدينين لأن الإسلام لا عقل علم في أي شيء المهم المحاكم التفتيش دي كانت بتمر بخمسة مراحل هذا الكتاب بيستعرضها أول مرحلة لما بيمسكوا اللي هو بيتهمون بالتجديف هذا يعني أحد الجواسيس يكتب تقرير عنه لهيئة المحكمة فبيعذروه ويقولوا له أنت متهم بالتجديف ومنذ البداية لديك مهلة لطلب العفو وتخرج من الموضوع وإما نستمر في الموضوع التعقيب فإذا أنكر فهو لابد أن يعترف ويعود للرجل. إذا أنكر وقال لا أنا أصلاً لم أفعل أي شيء، فبيبدأ المرحلة الثانية اللي هي الاستجواب. وبعد الاستجواب إما يعترف ويخرج أو يتقدم للمرحلة التالية اللي هي التعذيب. وترى أدوات التعذيب شيء مهول اللي كان بيتعرض للمسلمين في ذلك الوقت، لأن المشكلة إن المسلمين لما سقطوا الغرناطة ظنوا في البداية إن النصارى سيحترموا العقد التي أو مهلة التسليم التي سلموا، ولكن لما بدأت المشاكل كان في المعاهدة جزء خاص بأن محاكم التفتيش لا تستطيع سؤال أي مسلم عن أي شيء ولا التجسس عليه، ولكن يمكن أن تسأل مسيحي أو مسيحية أسلمت. ما تيجي يا مصطفى كده، لأن رقبتك ستكسر وأنا رقبتي ستكسر، تعالى كده. فالكنيسة استهزت هذه الفرصة، لأن كان موضوع أن المسلم اللي يتزوج إسلامية بس كان هذا منتشر جدا. لأنه معناني هو بينفح المستوى وإنها بتنال الحقوق. كان تعرفوا المرأة في العصور الوسطى كانت بتورث، وكان أكثر شيء بيحرق النساء، وكان في موضوع مطاردة الساحرات المنتشر في أوروبا، والنساء من المرأة تتهم بالسحر فتحرق محاكم التفتيش. فكان لما بتسلم بتنقذ نفسها، بيبقى عندها أموالها الخاصة، بيبقى عندها أشياء وهذا لا تتعرض للكنيسة. يعني إحنا عندنا في الإسلام المرأة لا يمكن ممكن تبقى في بيتها طوال الوقت ولا تسأل لا إلى مسجد ولا إلى أي شيء، وتتعبد حتى في حجراتها، هذا أفضل لها من المسجد. ففي حرية للمرأة أكثر من عند. فكانت لما تتزوج مسلم، واستمر هذا حتى بعد سقوط دولة الإسلام، فواجهت الكنيسة فيها فرصة إن هي تبعت لهؤلاء النساء وتسأل، وكانت دائما بتحبسها. يعني وجدت ثغرة في المعاهدة. فلما تأخذ النساء من أزواجها المسلمين وتحبسهم، بالطبيعي إن المسلمين سيصوروا. فبدأت المشكلة من أول، وبدأت أول ثورة عند مسلمين غرناطة اسمها ثورة البيازين، حي من أحياء غرناطة الفقير، كانوا أخذت النساء منها، والمرأة وهي ماشية هكذا لما وصلت لبداية الميدان اللي أمام الحي صرخت وقالت الكنيسة ستعيدني للمسلمين، ستغسلني مرة. فالمسلمين صاروا قالوا لا، هذا ضد المعاهد، وصاروا على الكنيسة وأخذوا المرأة من العسكر، والعسكر أخرجوا السلاح وبدأوا، فواحد من العسكر مات. طبعا هنا الكنيسة وجدت الفرصة، ذهبت للملك وقالت لابد من بين التنصيف، وأجبرت الملك إن هو يوافق على الموضوع ده، لأن أهل الحي لما صاروا أغلقوا الحي ومنعوا البوليس إن يدخل، وصارت مشكلة، وتسلحوا بالأسلحة وكانوا مستعدين للشرطة. ولكن المشكلة دارت فقط 9 أيام، ولكن كان 9 أيام خطيرة، قضوا عليها، لأن الملك طبعا صار بسبب إن الناس تعترض على الشرطة، وقبضوا على الرجل اللي قتل العسكري وأعدم حرقا مباشرة دون محاكمة، وقبضوا على بعض المسلمين وسجنوهم، وفي بعض المسلمين باعوه كعبيد. لما حدث هذا مع حي البيازيد، كان في قرية جبلية تسمى البشرات صارت لهذا الموضوع، كيف يباعوا كعبيد أو كيف تؤخذ منهم المسار، وبدأت ما تسمى ثورة البشرات. وهذه الثورة استمرت تقريبا 3 سنين، ولكن المشكلة أن وزي مهم جدا إن المسلمين اللي بقوا لم يكن لديهم مثقفين ولا متعلمين، الناس العادية الفقراء الذين لم يستطيعوا العمر، لأن في فترة السماح لهم قبل ذلك كان كل الأغنياء المتعلمين يقول لك لا، المصير ليس المصير سيكون سيء، فكانوا يبيعوا ما لديهم ويهاجروا إلى البلد. وكان مسموح في البداية بهذا الموضوع، ولكن كان غالي، كان لابد أن يدفع 10 دينارات ذهب ويأخذ موافقة ويهاجر، وعشرة دينارات ذهب مبلغ ضخم جدا على الناس العادية. فالناس الفقراء بقت مكان الفلاحين وغير الفلاحين، بقوا في مقام لأن لا يستطيعوا الهجرة. فجرى عملية، وكانت الحكومة الأسبانية بتسمح بهجرة حلية القوم من المسلمين حتى يبقى المسلمين الجهلاء أو الضعفاء، فيتم الاستفرادهم بعد ذلك. فلما كانت بتصور ثورة مثل هذه الأشياء، كان في اللحين لا يجد من يقوده، فكانت الثورات بتفشل بشكل فترة قصيرة وتكون نتائجها وخيمة. بعد هذه الثورة طبعا هذا أحد المشاكل الضخمة، إن المتعلمين من المسلمين والأغنياء هاجروا للمغرب، وهاجروا وبعضهم هاجر إلى فرنسا، ومن فرنسا ركب المراكب وذهب إلى العثمانيين، بدل العثمانيين، وكثير منهم ذهب إلى المغرب. يعني في إحصائيات، يعني مثلا هما يعني مثلا عدد اللي هاجروا مباشرة وكانوا كلهم أغنياء، هذا غير موجود في الكتاب للأسف، 327,000. ولاحظ لم نكن نعرف الرقم، لكن الرقم مسجل في الوثائق الأسبانية، ومسجل الأموال اللي دفعوها، فنعرف هذا الرقم. من الوثائق الأسبانية نعرف أن نعرف من الوثائق الإسبانية حاليا، يعني بعض الدراسات الجديدة، إن 180,000 ذهبوا إلى شمال أفريقيا، حوالي 65,000 ذهبوا إلى المغرب، و50,000 إلى تونس، و60,000 إلى الجزائر، وبنوا مدن. يعني في الجزائر في مدن بنوها الأسبان، بنوها الأندلسيين، وما زالت مش نفس الشكل. وفي في المغرب ماذا تسمى المدينة؟ شفشاون أو شفشاون، أيضا مدينة أندلسية، كل اللي فيها أندلسيين بهذا الشكل. وذهب إلى الدولة العثمانية 50,000، طبعا الأرقام تقريبية. تعرفوا مثلا مات في البحر 65,000، يعني أصحاب السفن كانوا بيقدموا إحصائيات طبعا عما مات، فتقريبا اللي مات في البحر طريق المغرب أو الجزائر أو تونس أو بتاع 65,000. و وعاد الى لاحظ في ناس عادت ليه عادت لاماكنها مره اخرى 32,000. كيف عادوا هؤلاء؟ لاحظ كان لما امروا بطرد المسلمين كان بيحددوا اماكن ان المسلم لابد ان يبقى في منزله حتى ياتي عمال الدوله ويسحبونه، ولا ينبغي للمسلم ان هو ياخذ معه الا ما يستطيع حمله فقط. سيترك منازله، سيترك الماشية، سيترك كل هذا للدولة الأفغانية، ولا بد أن يحمل يدفع تكاليف طرده، يعني عساكر اللي يطردون ياخذوا مرتبات، لا بد أن يدفع تكاليف طرده، ولا بد أن يدفع تكاليف الحراسة حتى البحر، ويدفع ثمن السفينة التي سيذهب فيها. التي سينقل فيها، ومن يتخلف عن نوع الدفع يحق لأي مسيحي يلقاه يقتله وينزع ما فيه. طبعا اللصوص والحرمية لم يكونوا ينتظروا، كانوا بيهجموا على المسلمين وهم في طريقهم إلى البحر وينهبوا ما معه. ففي كثير منهم نهب ما معهم هم قبل ان يصلوا الى الناس، فكانوا بيرجعوا، فقال لك نموت في بالي افضل من نموت في اي مكان اخر، فكان بيرجع للمكان الذي كان فيه او يتخفى في مكان اخر. تم احصاهم وجدهم، وهؤلاء كانوا متعلمين الناس اللي لديها قدره على الهرب، التي معها تكاليف الهرب او تكاليف الطرد. اما من ليس معه عامة الناس بقيت الستة مليون هم فلاحين وكانوا شبه مستعبدين عند النبلاء، فهؤلاء لم يقبل النبلاء نفسهم بيرفضوا طردهم، لان النبلاء كانوا بيعيشوا عادة على الفلاحين المسلمين. لا يوجد درس، لا يوجد درس، يعني طلب التلاميذ لا يوجد درس، هذا درس للكبار. لا في القسم الآن تبقى إلى حد ساعة ثالث. جميل، سنقرأ في الكتاب حتى تذكر أين كنت. لاحظوا في صفحة 352 في كرونولوجيا، كرونولوجيا يعني ترتيب تاريخي، تاريخ ترتيب تاريخي لتاريخ التنصير أو محاكم التفتيش. هذا على سبيل المثال ستقرأه. لاحظ مثلا أنا الآن في السطر السابع، إني كان مثلا هل وجدت كأن يقبض متلبسا بممارسة شعائره، أو يترسم عادة من عادات الإسلام، أو يحمل شارة من شاراته، حتى الملابس والاغتسال اعتبر دليلا على الإسلام. يعني مثلا لو في مثلا رمضان ظهر ان في مسلم ما بياكلش في وقت النهار، يبقى اكيد صح. في وقت رمضان وقت المغرب بيتجمعوا كلهم، يبقى اكيد في افطار. اي حاجه، اي اشاره من الاشارات. يوم الجمعه صباحا اغتسل استحب، يبقى اكيد ذهب الى صلاه في مسجد سري. لذلك كان مثلا لما تطور الامر كان صدر قرار ان يوم الجمعه صباحا لابد عليا، يجب على، كانوا تنصروا لان هم لما بقوا احسن انا قاعد مستغرب. لما ضاقوا كان لابد ان هم يتنصروا، فكثير منهم تنصر شكلا وليس فكان بيحتفظ بالشعائر. تصوروا مثلا ان نابليون احتل اسبانيا 1808، وتصوروا ان لما اقتحموا احد الاديره في شمال اسبانيا وجدوا تحت الدير محكمه تفتيش وفي ناس بتعذب محطوطه على الات التعذيب. تصور ان كان لسه في ناس مسلمين لحد 1808 لحد القرن 19 كان في ناس مازالت ودائما اللي هم الناس الايه ناس اللغه العربيه وناس وكل حاجه، ومع ذلك كانوا مازالوا يعرفوا ان هم مسلمين. ولما كان الحاكم المغربي بيبعث ما يسمون الفكاه، كان دايما في المساجد المغرب يجمع الزكاه لفك اسرى المسلمين، فكان يذهب دائما سفير مغربي اسمه فكة الأسرى بيأخذ ما يجمع من الزكوات ويدفع لفك أسرى من يستطيع من المسلمين. فكان يقابل في أماكن مختلفة ناس كثيرة جدا بتفشي له سرا، هو يقول هكذا لأن يقول بعضهم يفشي تلميحا وبعضهم كلاما انه مسلم. يعني هو مسلم يظهر المسيحيه لاحظ بعد كم جيل ولا يستطيع نطق انه مسلم لانه قد لا يفك اصلا فهو يبقى بعد ما اعلن. فطبعا يتم دبل، فكان هو يشير له هكذا بعين او باي اشاره من الاشارات ان خذني معك انا مسلم. دليل لاحظ ده مدى التعصب الكنسي اللي كان موجود بشكل رهيب بهذا الايه بهذا الشكل. فكان تجد ان لما اخذت كل المدن الاسلاميه الاراضي قسمت على النبلاء، والنبي اخذ الارض ومن عليها من فلاحين. يعني الفلاح بعد ما كان يملك ارض اصبح رق عند النبي. فكان لما بيجروا طرد المسلمين كانوا النبلاء هؤلاء يدافعوا عن ليس حكما في الاسلام، ولكن الارض ستبور اذا طردوا الفلاحين وهو عايش عاله عليهم على هؤلاء. فظل النبلاء فتره طويله ضد طرد الفلاحين، ولكن صدر قرار من الملك بان املاك الفلاحين ستدفع للنبلاء تعويضا لها. فالنبلاء اول ناس ساعدوا على طرده. فلما ظهر قرار الطرد 1609 قرروا طرد كل المسلمين، صدر هذا القرار الذي سنقراه اليه. طبعا انت لما تقرا القائمه هذه ستجد الاحداث متسلسله كيف تم تنصير هنا، ماذا كان يجرى من اجل تنصير هنا، ماذا كان. ولابد ان تعرفوا ان بعضهم نصر حقيقه، يعني بعضهم نصر ليس بعضهم، كثير منهم اللي هم ما زالوا يحملوا اسماء اشياء اسلاميه حتى الان. يعني انت مثلا تجد لاعب تنس شهير اسمه نادال، هذا نضال بالعربي. أو تجد مثلا واحد اسمه عائلة، ده في عائلة بني أمية مازالت موجودة مسيحية كاثوليكية، يعني أحد أكبر العائلات في المنطقة تسمى بني أمية، اللي هم بني أمية اللي اختفوا من الإسلام مازالوا موجودين في الكاثوليك. وأنا ذكرت لكم قبل ذلك أحد الأغنياء من خوذي بني أمية اللي هو عنده شركه ضخمه بتبني الطاقه الشمسيه، مصانع اللي تصنع الكهرباء والطاقه الشمسيه الى اخر هذه الاشياء. وفي ناس كثيره جدا تجد عائله تسمى بورجيلا اللي هو ابو رجيلا مثلا، وكعائله مثلا مندوسة عائله اسلاميه بربريه موجودة ومشهورة عليهم، لكن كلهم طبعا ليه؟ لأن أنت لاحظ لما بياخد الطفل وهو صغير، أبوه قتل وأمه بيعت كعبد، وهو الولد عنده 4 سنين وسلموه الكنيسة، ماذا تنتظر منه؟ طبيعي ولما يبلغ سيكون أسرته حقيقة. هذا لم يكن يطرد، هذا كان بيجرى له اختبار من الكنيسة، فلما يتأكد أن هو تتابع للكنيسة منذ أن كان طفلا صغيرا كان يسمح ببقاء في كل قرية 6 عائلات لمن تنصروا وهم أطفال، والبقية أطفال. لكن مثلا لماذا بقي الإسلام؟ لأني كان بيخص أطفال تحت 15 سنة، وأنا ذكرت لك أن لما العانة تكون ظهرت عنده يبقى إذا بلغ فبيقتل، لما يكون 14 سنة أو 13 سنة ويأخذون الكنيسة يتنصر، هذا لا يتنصر. هو بيقول أن هو نصراني حتى لا يقتل ويحتفظ به، لكن معلوماته عن الإسلام ليست عميقة. تظل الإسلام هو مؤمن بالتوحيد ولكن لا يمارس أي شيء آخر، يعني لا يعرف الحج، لا يعرف التعديل. هؤلاء اللي ظلوا مسلمين، اللي ظلوا هو تنصر شكلا ولكن احتفظ بالإسلام شكلا، لما بيتزوج على ابن نصراني بيعلم أولاده الإسلام، ولكن الإسلام الذي بقي عنده مشوق يعني غير مكتمل، لأن العلماء والفقهاء كله هارب، من يستطع الهرب، من لم يستطع الهرب استعبد بعد ذلك، فكان بيبيع كعبد. لأن بعد ثورة البشورات هذه اللي استمرت 3 سنين أعلنت غرناطة مدينة مسيحية وليست مدينة مسلمة وبدأت تنصير فيها، فالهرب قبل ذلك نجح، ولكن تم تجريف المسلمين، العلماء طردوا مش عارف ايه، فلم يبقى بينهم الا من كان طفلا في 14 أو 16 يعرف، ما زال يتذكر شيء عن ايه عن الاسلام. لذلك هذا الاسلام الذي ظل دائما كان اسلام توحيدي، ولكن لا يمارسه معظم، يمارسه فقط. ما انا رايت قريبا فيلم تسجيلي لمسلم أندلسي غرناطي وأستاذ في الجامعة هناك، قال إن هو لم يكن يعرف إن أصوله مسلم، ولكن من خلال دراسته لما عرف الإسلام أسلم. ممكن يكون الدم بيحب كمان، فلما أسلم كان يريد أن يقنع أخيه الإسلام، فكان يعلمه شعر الإسلام، فجدته كانت تزوره فبكت وقالت إن هي رأت أبيها كان يفعل هذه الصلاة، يعني حصل نوع من القطع كده، جيل مثلا في التعليم. فشيء مبهر يعني هذا الموضوع، ان الناس تظل رغم كل هذا التعذيب وكل هذا تظل حتى يعني محتفظه بالله. هو الكتاب ده هذا الذي لا اعطيه لكم بيحكي عن الاسلام الان، كيف عادوا للاسلام مره اخرى هذا الموضوع. لاحظوا لما صدر قرار الطرد كان أيضا الملك الأسباني متردد والكنيسة طبق عليه، فهو كان يسمى فيليب الرابع، شكل لجنة يدرس من خلالها أسباب الطرد وعواقبه، إيه اللي هينفع واللي هيضر لو طردنا كل هؤلاء الملايين. وظهر مثلا ان لو طردناهم هم اللي بيزرعوا وبينظفوا الشوارع وفي المصانع، كل هذه الاشياء سطح. طبعا هذا لا يعمل الكنيسه، لكن الكنيسه قالت لما نطردهم هتخلص اسبانيا للمسيحيه ويكون في يعني نوع من النظام. النقاء في العقيدة فأسبانيا ستتقدم وتعاون كل الزمن. وأسبانيا كانت في ذلك الوقت امبراطورية، يعني كانت تحتل أمريكا الجنوبية وتحتل حتى المكسيك، وسفن الفضة تأتي محملة بالفضة والذهب اللي بينهبوه من أمريكا الجنوبية، وكانت أسبانيا أصبحت قوة عالمية مسيطرة على المنطقة. ولكن تعرفوا أن أسبانيا بدأت تتخلف وخرجت من الخريطة بعد طرد المسلمين، وهذا الأمر هم بيقولوه لأن أنت لما طردت المسلمين انهار نظام الفلاحة فيه. وحتى كانت أوروبا زمان تبعث للأسبان ناس من المسيحيين حتى يشاركوا في حرب المسلمين، لما فكروا يبعثوا ناس تزرع مكانهم الأوروبيين رفضوا، لا يعرفوا لأن العرب عملوا نوع من التطوير للزراعة في أوروبا، كانوا عندهم غابات عندهم أشياء لكن ليست لديهم طرق للزراعة منظمة. لذلك مثلا أحد المستشرقين الفرنسيين بيعلق على احتلال المسلمين لجنوب فرنسا، فكان يقول الغزو الإسلامي الزراعي كان غزو كاسح، المسلمين خرجوا لكن تركوا كل عادات وتقاليد الزراعة التي طوروها لديهم، كيفية فحر الترع والمياه وحفظ المية والزراعة أكثر من مرة وكيفية تقضية الماشية وعلاج الماشية من الأمراض وكيفية الصناعة من اللبن الزبدة، هذه أشياء لم يكن يعرفها الأوروبيين في ذلك الوقت، كما يقال كانوا ما زالوا يعيشوا على الأشجار مثل القرود هذا القبيل. فكل هذه التطورات أهل الأندلس هم اللي دخلوها فيها، لذلك كان الغزو الإسلامي أو الأندلسي لأوروبا الزراعي غزو كاسح بقي حتى تأثيره حتى الآن في الزراعة، وهم اللي أدخلوا زراعات ضخمة مثل القطن والقمح، هذه الأشياء لم تكن تعرفها يعني. وما زال أنت لما تراجع قوامي الكلمات العربية الدخيلة في اللغات الأوروبية تجدها كلها كلمات متعلقة بالزراعة والثروة الحيوانية والأكل والمشروبات، لأن المطبخ الإسلامي مثلا سيطر ضخمة على أوروبا في ذلك الوقت. المهم يعني لما جاءوا بأوروبيين حتى يقيموا مكان الفلاحين المسلمين لم يستطيعوا الصبر، لأن الفلاح هذه الفلاح هذا إنسان صبور جدا، وكيف يعتني بالزرع حتى تنمو هذا يحتاج إلى صبر وطول بال، وهذا غير متوفر لم يتعودوه ففشلوا أن يعودوا المزارعين. فلما الزراعة بتفشل الاقتصاد بينهار، لأن أي اقتصاد قائم على الزراعة، المصانع نفسها تاخد المواد الزراعية تصنعها ده بشيء. فلما انهار الاقتصاد الزراعي انهار الاقتصاد الأسباني، حتى مثلا سفن الفضة والذهب اللي كانوا يسرقوها من أمريكا الجنوبية الإنجليز بدأوا موضوع القرصنة، وبدأت القراصنة تظهر في بحر الكاريبي، وبدأوا شغلتهم الوحيدة الهجوم على السفن الأسبانية المحملة. إنجلترا نفسها بنت اقتصادها على القرصنة من الأسبان، يعني كانت بتهاجم السفن الأسبانية وتاخد ما فيها من ذهب وفضة اللي هم سرقوه من أمريكا الجنوبية، وحرامي بيسرق من حرامي، وبدأ الإنجليز بسبب هذه السرقات يطوروا السلاح البحرية ويبنوا سفن أفضل، وبدأت إنجلترا نفسها بدأت تستعمل العالم بسبب هذا الذي كان. وبعد فترة طويلة الأسبان اكتشفوا أن كل هؤلاء القراصنة يجيون في الجيش الإنجليزي، وان هم بيسرقوا لصالح المال. لذلك اسبانيا قررت ان هي تحتل انجلترا وذهبت بالارمادا الجيش الاسطول الاسباني الضخم، فالاسطول لما كان موجود في الخليج بين فرنسا وانجلترا المانشا هذا تعرض لعاصفة ضمن الوسطور قبل أن يذهب إلى، فخرج في إسبانيا بالتاريخ وبدأت التقلب الموجود حتى الآن مقارنة بأوروبا. في إسبانيا حتى الآن مقارنة بأوروبا متخلف واقتصادها تعبان. لذلك حتى عند الفرنسيين مثل ظريف جدا يقول لك أوروبا بتنتهي عند جبال البرانس. تعرف الجبال اللي بين فرنسا وبين أسبانيا؟ يقول لك أوروبا بتنتهي عليه، يعني أسبانيا زي تابع أفريقيا. لأن أوروبا بتنتهي عند الجبال، سلسلة الجبال اللي بين فرنسا دي والباقي أفريقيا. فمثلا على سبيل المثال لما الكنيسة قررت هذا، لاحظ الشوفونية والتعصب الديني ممكن يخرب الدنيا. يعني لذلك حتى الآن النظريات السياسية اللي تعتمد على محاربة الشوفونية الدينية والتعصب الديني حقيقية، لأنها أثرت في التاريخ، هي اللي أضاعت أسبانيا وأخرجتها من التاريخ. حتى مثلا في موقعة وادي المخازن في المغرب كانت البرتغال إمبراطورية ضخمة أيضا، وإحنا سندرس كيف إن البابا قسم العالم بين أسبانيا، ولأن حصل صراع في المحيط الأطلنطي بين الأسبان والبرتغاليين من يحتل ماذا. فالبابا جاء بالخريطة وراح وضع خط هكذا، قسم الكرة الأرضية وقال هذا لأسبانيا وهذا للبرتغال. أحد الأحداث الفاصلة في تاريخ الإنسانية، شوف الجبر والجبروت. فبدأ حتى أنت تلاحظ الاحتلال، أسبانيا محتلة أمريكا الجنوبية حتى الفلبين، والبرتغال محتلة اللي في الوسط يعني أفريقيا والتعبير. وكانت البرتغال دائما هي اللي بدأت عملية تجارة العبيد في أفريقيا، يعني عملوا نزح ضخم جدا في أفريقيا، يعني كما نقول عملوا عملية تجريف ضخمة للبشر في أفريقيا بسبب، لأن تقريبا في قرن نقلوا 35 مليون أفريقي كانوا بيصطادوه، لأن كانت السفن البرتغالية بتمر جانب الشاطئ الأفريقي وتنزل المكان وتضع صليب ضخم وتبني مبنى وتضع فيه حاجة، ثم تنتقل عدة كيلومترات وتفعل هذا. ولم تستطع أن تفعل هذا مع المغرب بسبب زوايا المتصوفين، لكن المتصوفين المغاربة حربيين، فكانوا بيصدوا البرتغاليين عن شواطئ، لكنهم بدأوا في أفريقيا السوداء. وهذه الأماكن اللي عليها السلطان كانت بتخرج منها قوات تضع شباك تصطاد الأفارقة زي الحيوانات بالضبط. أنا لا أقصد الأفارقة معاذ الله، ولكن أقصد إن هم بيستخدموا أساليب صيد الحيوانات لصيد الأفارقة، وكانوا بيضعوهم في هذا المبنى اللي عليه الصليب ويشحنوهم إلى أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، لأن لم يستطيعوا قهر الهنود الحمر أو ما يسمى به. كانوا بيظنوا إن لما يستعمروا الأماكن سيخدموا الشعوب الأصلية اللي ما يسمى الهنود الحمر كعبيد لديهم يزرعوا ويقرعوا، ولكن الهنود الحمر كانوا خبراء بالصحراء وبالجبال، فكانوا بيهربوا منهم، فاضطروا يأتوا بشعب آخر حتى يكونوا عبيد. فبدأت أكبر عملية تجارة العبيد في تاريخ البشرية، وهذه الجريمة لم يعاقب عليها الأسبان ولا البرتغاليين حتى، شيء يعني مهول، لأن نحن نعرف تاريخيا أن من مات من العبيد ورمي في البحر 18 مليون، من وصل إلى الشاطئ الآخر كانوا 35 مليون، وعدد البشر في ذلك الوقت لم يكن كثير، يعني الموجود الآن بعد تقدم العلم الناس بتعيش فترة أطول وبتنجب والأطفال لا يموتوا في وقتها، لكن في هذه العصور كان الأطفال بيموتوا في البداية وعدد البشر قليل. فلما تأتي المكان زي أفريقيا كذا تقوم منها 50 مليون تستحقها شيء مهول يعني. فالمهم أنت تلاحظ يعني هم كسلوكيين مسيحيين كانوا بيعتبروا بقية البشر حيوانات، كانوا بيعتبروا مثلا المسلمين وثنيين، لكن كانوا بيعتبروا الأفارقة السود حيوانات. ولما تقرأ في التاريخ العبودية تجد ان في نقاشات فظيعة عن هؤلاء الأفارقة، هل هم حيوانات ولا بشر؟ لأن لما البروستانت ظهروا وبدأوا حربهم ضد الكاثوليك كانوا بيتهمونهم أنهم لا يطبقوا تعاليم المسيح في احترام البشر وتبشيره بملكوت الله، وإن هم بيستعبدوا. تعرفوا لولا البروستانت لما ألغيت العبودية، يعني البروستانت هم اللي ألغوا العبودية، لأن لما البروستانتية انتشرت وصلت إلى إنجلترا كانت إنجلترا تريد القضاء على الأسبان والبرتغالية حتى تسود في العالم، فلابد أن يكون لديها قضية أخلاقية تتهم بها الأسبان والبرتغالية حتى تسود فيه. فلأنها كانت أصبحت بروستانتية بدأت الجماعات الدينية تضغط لإلغاء العبودية لأنه هذا منافي للبشرية، فكانت يضغطوا على الإمبراطورية البريطانية أنها تبعت سفن لمحاربة السفن العبيد اللي بيملاها البرتغاليين. فبدأ الأسطول الإنجليزي يسير في البحر في المحيط الأطلنطي يقتل الأسبان والبرتغاليين ويأخذ العبيد ويعني ينفذوا منع العبودية بقوة السلاح. وهذه من الأشياء، أنت لما ترى حوارات بين الكاثوليك والبروستانت تجد البروستانت بيتهم الكاثوليك بأنهم بيستعبدوا البشر وأنهم عنصريين وأنهم نحن البروستانت الذين عرضنا. هذا حقيقة أن هم اللي قضوا على تجارة العبودية، وبذلك أسبانيا تأخرت وتخلفت عن بقية أوروبا حتى هذا العصر. وهذا بدأ بطرد الإيه؟ بطرد المسلمين من في 1610. ولما نقرأ الآن نص قرار الطرد هذا لاحظ الآن كيف تطبقه إسرائيل على الفلسطينيين. هو نفس الكلام لما تقرأ هذا الموضوع. ممكن بقى لو سمحت يوسف تقرأ صفحة 354 مرسوم الطرد، مرسوم طرد البروسيين. أستريح من قبل. على سائر الموريسكيين في المملكة رجالا ونساء وأطفالا أينما كانوا أن يسارعوا خلال 3 أيام من صدور هذا المرسوم إلى إخلاء منازلهم والاتجاه بإمرة مفوض الدولة المسؤول عنه، وذلك للإبحار إلى المغرب على متن المراكب والسفن التي استعارتها الدولة في هذا الغرض. كانت الدولة لما قررت الطرد ذهبت لإيطاليا ولفرنسا وجاءت بسفن تؤجرها لطرد المسلمين إلى جانب السفن الخاصة بها، لأنها كانت تريد طرد ملايين في وقت قصير حتى تنتهي من الموضوع. ومنصاعين لأوامر المفوض، آخذين معهم من ممتلكاتهم المنقولة ما يمكن حمله على ظهورهم، وتحضر الإساءة وتحضر الإساءة إليهم أو إزعاجهم أثناء انتقالهم سواء بالقول أو الفعل، ويكفل لهم تأمين طعامهم خلال مدة الإبحار. وكل من يتخلف عن تنفيذ هذا المرسوم يعرض نفسه للهلاك المحقق. يحق لأي إسباني صادف موريسكيا خارج منطقته أو ضالا في الطريق بعد الأيام الثلاثة المحددة أن يستولي على ما معه، وإن أبدى الموريسكي أي مقاومة للإسباني أن يقتله أو أن يسلمه إلى أقرب مركز حكومي لكي تأخذ العدالة مجراها. لاحظ أن هذا في الهامش، نسيت أقول هامش 454، كما في الكتب الإسبانية الحديثة هذا المرسوم قرئ على الأندلسيين في صباح الاثنين 22 سبتمبر 1609. يعني قرئ عليهم في الشوارع في أماكن التجمع، قرئ عليهم هذا. يحق على الموريسكيين بعد الاطلاع على نص هذا المرسوم البقاء حيث هم إلى أن يحضر مفوض الدولة الخاص بهم وينقلهم إلى الموانئ المحددة للإبحار إلى المغرب، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه إلى الهلاك. يحكم بالموت على أي موريسكي أخفى شيئا من أمواله أو ممتلكاته مما يعجز عن حمله، أحرق أو أتلف بيتا أو مزرعة أو حافورة أو شجرة أو أي ممتلكات، وتنزل العقوبة ذاتها بأي جار تكتم على مثل هذه الأعمال، بأن المرسوم يجب على الموريسكيين إبقاء الممتلكات التي يعجزون عن حملها وتؤول إلى صاحب الإقطاعية. هنا هو الإقطاعي اللي هو النبيل، سيأخذ هذا سواء الموريسكي عنده بيت، عنده حيوانات، عنده أي شيء لا يستطيع حمله، هذا سيبقى النبيل الإقطاعي. ممكن كلمة أكملي لو سمحتي؟ لست أسر موريسكية فقط البقاء في كل بلدة تضم 100 أسرة مسيحية، شرط أن تتألف هذه الأسر من كبار السن، وأن لا يكون أبناؤهم متزوجين، وأن يكونوا تحت رعاية الأبوين، ويختار هذه الأسر أصحاب الإقطاعيات من بين أكثر السكان الموريسكيين تمسكا بالمسيحية بهدف تعليم السكان الجدد زراعة قصب السكر وصناعة السكر وتكريره وإتقان توضيب مساكب الرز وسقيه وحصاده وسقاية الأرض عامة وصيانة البيوت. إذا هم يحتاجون لماذا؟ لأمور فلاحية صناعية هم لا يستطيعون عملها، ولكن لاحظ هم الآن يعني تنصروا وبقوا وتركوا العربية وبدأوا يلبسوا الملابس الإسبانية وكل هذا، لكن هم يقولوا أصله مسلم ولا بد من طرده ولا يمكن السماح ببقاء كل مكان في 100 أسرة، يبقى 6 ولكن هيلاقي 6 يكون الآباء عجائز والأولاد صغار غير متزوجين. نعم، عشان الآباء يموتوا وألا يختارهم صاحب الإقطاعية من أكثرهم تمسكا بالمسيح. لاحظ من شيء مهم جدا في صفحة 354، لما تناقشوا في أمر الطرد هذا وقرروا أن ينفذوا الطرد، علماء اللاهوت الأسبان يعني الرهبان اللي موجودين في اللجنة، في الوثيقة اللي صدرت بعد اللجنة لقرار قبل المرسوم هذا، في الوثيقة اللي هي نصحة الملك بالطرد، قالوا في ماذا؟ لاحظ هذا الموضوع، أنا سأقرأ الآن. أقر علماء اللاهوت الأسبان في الوثيقة الموقعة في 1610 بأن الرق لم يبرر أخلاقيا فحسب، يعني هو مبرر أخلاقيا وليس هذا فقط، بل هو مجد من الناحية الروحية، فبفضل الأطفال بفصل الأطفال المسلمين عن آبائهم وبعد إدخالهم في المسيحية يصبح من غير المحتمل أن يرتدوا عنها، كما أن العبيد نادرا ما يتزوجون، فيصبح هذا منهاجا آخر للتخلص من العرق المسلم الشرير في إسبانيا. هذا نص اللي خرج بعد اللجنة، يعني الملك لما جمعهم بعضهم قال لو خرجوا الزراعة ستفسد، ولكن الرهبان قالوا لا، لو خرجوا سيكون هناك نقاء للعقيدة ولا يوجد بينما أشرار. جميلة كلمة أشرار، مستقبل كثيرة، ولا يوجد بينما أشرار، ولما يوجدوا يسترقوا يستعبدوا، وأما الرق هذا جميل وأخلاقي، وليس أخلاقي فقط، ده مبدي في التخلص من الأشرار، لأني لما بيستعبد لا يتزوج فبعد جيل بيخلص. يعني كسلوكية نفسها تجد أن الرق شيء أخلاقي ومبدي من الناحية، هذا مؤيد لفكرة إيه؟ أن البروستانت هم اللي ألفوا. جميلة. أكملي. سادسا يحضر على يحضر يحظر على المسيحيين القدماء إخفاء أي رزق أو مساعدته أو عدم الإبلاغ عنه. يعني في فرق بين المسيح الأصلي اللي هو القديم الأسباني والمسيح الجديد اللي هو المرزق المتنصر. نعم. أو عدم الإبلاغ عنه إن تغير. ويحكم على من يقدم على مثل هذا العمل بالشغل 6 سنوات على القواديس أو أي أحكام مقرها. في إيه بقى القواديس دي؟ تعرف السفن اللي كانت بتروح في أمريكا الجنوبية وقتها ما كانش فيه بخار ولا بترول، كان بتسير من قواديس. فتجد السفينة مكونة من طبقتين، طبقة تحت الأرض الناس بالقواديس ولا يذهبوا لأعلى، واللي بيموت بيرمى في البحر، والسفينة فوق عادي لبقية الناس. فكان العمل على القواديس هذا هو عقوبة من العقوبات، بالضبط زي الألمان لما عملوا مع اليهود، إن ما كانوا بيمسكوا اليهود. تلاحظ هنا إن أسبانيا ذهبت إلى إيطاليا وفرنسا جابت سفن، هنا كان يحدث الشيء نفسه، الفرنسيين جمعوا اليهود وبعثوهم إلى ألمانيا، والبلجيك جمعوا اليهود وبعثوهم إلى ألمانيا، والبلجيك جمعوا كلهم إلى ألمانيا. فكان بيجي لتفنيط الناس، العجوز بيموت على طول، الأطفال لا يوجد لهم أي لازمة، القوي بيعمل في المصارع زي اللي بيعمل على القواريز، حتى إذا مرض لماذا نتعب نفسنا كألمان في معالجة عبد، فبيدخلوه غرفة الغازية يشم فيموت، كانوا بيستخسروا فيه الرصاص، محتاجين الرصاص العجل، لذلك بيدخلوه في الغازوي. تفهموا يعني عملية آلية منزوعة من البشرية والإنسانية على الإطلاق. وإحنا كمسلمين لابد أن نأسف لما حدث مع اليهود، بالضبط زي ما أنت إذا لم تحزن لمشاكل الناس لن يحزن أحد لمشاكلك. وهؤلاء اليهود اللي ما زال متعاطف معهم، لأن هم يهود لا صلة لهم بإسرائيل على الإطلاق، ده كل هذا تم في الأربعينات، يعني قبل أن تظهر إسرائيل أو قبل أن يظهر. واللي موجود في إسرائيل ليسوا يهود معتدين ولا صهاينة، يعني جماعة سياسية داخل اليهودين، في يهود كثير يرفضون أنهم لا يذهبوا إلى إسرائيل، لا يهاجروا إلى إسرائيل، بيرفضوها لأسباب دينية. فهؤلاء اللي كانوا موجودين مثلا في كل أوروبا ولم يهاجروا إلى فلسطين، كان أمامهم فرصة يهاجروا إلى فلسطين لما ظهرت النازية، رفضوا. زي اليهود اللي موجودين في مصر مثلا، لما عبد الناصر طردهم لم يذهبوا إلى إسرائيل، هو في بعضهم ذهب الفقراء، لكن من يستطيع أن يذهب إلى أي مكان آخر ولم يذهب إلى إسرائيل؟ كثير منهم ذهب إلى فرنسا، إلى مش عارف فين، إلى، ولما سمح لهم بالعودة عادوا مصر مرة، يعني لأن يوجد في يهود اللي هم لم يذهبوا إلى إسرائيل، لأنهم يرفضوها سياسيا، لأن هم عندهم فكرة إن اليهود طوال التاريخ عندهم ميثاق مع الله سبحانه وتعالى، فلما نقضوا الميثاق، القرآن يذكر هذا المعنى، ربنا سبحانه وتعالى يعني شتتهم، فدخلوا في موضوع الشتات هذا، ومنعهم من العودة للأرض المقدسة. وهم وظهر عند اليهود فكرة انتظار المهدي المنتظر الذي سيعيدهم إلى الأرض المقدسة مرة أخرى بعد أن يقوموا بميثاق جديد مع الله سبحانه وتعالى عن طريق المهدي المنتظر. وهم ينتظرون هذا المهدي منذ كم ألف 2000 سنة الآن، أن يأتي المهدي المنتظر، والمتدين منهم يحارب العودة إلى فلسطين قبل ظهور المهدي. لا يسمون المهدي المنتظر، يسمون المسيح المخلص، يخلصهم من العبودية والشتات ويعدهم مرة أخرى إلى الأرض المقدسة. لذلك هم عن اليهود المتدين ممنوع منعا باتا أن يعود إلى فلسطين الآن، وإلا سيزيد المأساة مع الله سبحانه وتعالى. هو شتتهم لأنهم نقضوا الميثاق، فسيرتكب ذنب أكبر إذا عاد مرة. فظهرت الصهيونية هذه كحركة سياسية بالضبط زي الجماعات الإسلامية الآن، ظهرت كحركة سياسية علمانية ترفض الأفكار اليهودية الدينية وتطالب بالعودة. هم في البداية لم يكنوا سيذهبوا إلى فلسطين، كانوا سيذهبوا إلى تنزانيا، يعني يريدون دولة ينقذوا فيها اليهود. وبعد ذلك جاءتهم فكرة تنزانيا لم تغري اليهود ولكن نقلهم فلسطين ستغري. فتجد اليهودي اللي هو مثلا ذو نزعة سياسية صهيونية لا تهم الأمور الدينية ويذهب يهاجر إلى فلسطين، لكن المتدين منهم لا يذهب إلى فلسطين. ومعظم هؤلاء اللي ذهبوا إلى ألمانيا أو طردوا إلى ألمانيا وماتوا في المعسكرات التعذيب رفضوا من البداية أن يذهبوا إلى فلسطين. يعني كان الذهاب مجانا وستأتي لهم السفن، لكنهم كأنهم يهود متدينين رفضوا أن يخلفوا فلم يذهبوا. كان مصيرهم، انت لما تفهم هذا ستتعاطف معهم، ان هم رفضوا ان يذهبوا لان هذا مخالف للدين، لان اصلا فلسطين من الاساس مش بتاعتهم اصلا. يعني هم جاءوا لها مهاجرين بسبب ان هم وقعوا الميثاق مع الله، يعني فلما نقضوا طردوا منها واستبدل قوما غيرهم. يعني فهم لما يرجعوا لها بدون الميثاق، حتى تفهم لماذا يهود كثير لا يهاجرون. لما تجد يهودي هنا بيرفض اسرائيل او بيقوم بمظاهره ضد اسرائيل تفهم لماذا هو يفكر بهذا الشكل. فكان من الناس هؤلاء الناس يموتوا بهذا الشكل بالضبط، مثل الاندلسيين لما نفس، طبعا هو مات بجاز لكن الاندلسي مات على اجهزه التعذيب. يعني لو ذهبت للانترنت ورايت اجهزه التعذيب بلاش عايزين نبغاها، انا مش حالات خطيره يعني. بالتاكيد شفتها يعني. المهم نكمل القراءه. سابعا، ليعلم كل المسلمين ان رغبه الملك هي تهجيرهم من مملكته وليس مضايقتهم، حتى يصلوا الى الشواطئ المغربيه بامان، واذا يسمح لعشره من المسلمين في كل رحلة العودة على المراكب التي أقلتهم لإبلاغ إخوانهم بسلامة الوصول وحسن المعاملة، ويكتب إلى المفوضين والمسؤولين عن المراكب بذلك، فلا يسمح لأي جندي أو بحار بالإساءة إلى المهجرين قولا أو فعلا. هذا جميل طبعا، زي دائما النصوص في الكتب جميلة جدا، لكن هو لم يقل مثلا من أي موسك لو أن يدفع 10 دينار ذهب، واني طبعا هو كمالك لا يعرف ان عصابات الاسبان كانت بتهاجم في الطريق. وده كان مأساة، ده كان لاحظ مثلا لو الاندلسي يخرج من بيته بما معه فقط ما يستطيع حمل، فهو في الطريق تهاجم العصابات فإما يقتل ممكن تؤخذ زوجته أو يخطف، كان الأبناء يخطفوا ويبيعوا كعبيد، فتجد نفسه وحيد. فكان إما بيرجع أو مرة تانية أو شيء من هذا القبيل، فتجد إن ينهب ما معه أو يهجم ويؤخذ ما معه. فنتوقع مثلا إن واحد نجا من هذا ولكن استفيد، لابد أن يدفع ثمن. فلما بينزل مثلا في كما حدث مثلا في المغرب، لم يستقبل في المغرب بشكل جيد الا في فاس وطنجة، استقبلوه بترحاب. بقيه المدن المغربيه لم تستقبله بطريقه احسن، ولكن المغاربه لم يقتلوه، لم يفتكوه. حصل الفتك والقتل في تونس وفي الجزائر لانه كان في بدو اعراب، فكانوا يعرفوا ان الاندلسيين هؤلاء لما خرجوا خدوا فقط ما خف وزنه وثقل ثمنه، يعني الجواهر. فكان الاسبان بيحتلوا الميناء التونسي وتدخل السفن تفرغ الناس في الميناء وترجع السفن والجيش الاسباني ينسحب. ما كانت اسبانيا زي امريكا تفعل ما تشاء. فلما الناس تنزل في الميناء لن يبقوا في الميناء لابد ان يخرجوا. كانت بتنتظر مع عصابات البدو. ده كانوا حتى بينهبوا الملابس التي عليهم وما معهم من اشياء. وكان اللي بيشك ان هو بلع الجوهره اللي معاه كان بيفتحوا بطنه. فكان بيقتل على المكان. الحكومه الموجوده في تونس او في الجزائر لا تستطيع حمايتهم. وانا احدى الحسنات للعثمانيين ان العثمانيين لما وجدوا هذا جت الجيوش العثمانيه تحميهم ومنعت عنهم القتل والباء التعديه واسكنتهم في اماكن محدده ومنعت اخذ ضرائب منهم اظن 10 سنوات حتى ينمو حياتهم الجيده. ولولا العثمانيين كانوا تم افناءهم. فتجد ان هم بنوا مدن كامله اظن ترمسان هذه هي وبناها او في مدينه اخرى تجد بنينها على الجبال هكذا لان غرناطه كانت على جبال والمدن بتبقى في اماكن عاليه فياتوا على جبال الاطلس ويبنوا بهذا الشكل وعمروا اماكن كانت خريبه في هذه الاماكن انشاوا مدن جديده وطرق جديده وشكل من هذا القبيل. اكمل لو سمحت. ثامنا للأطفال المرسلين الذين كما يسمح للأطفال بتعود للمعتمد ابن عباس. لا. كان بيدعو تطور دعوته من انه بيدعو لتحرير الاندلس على اساس ان هي مسيحيه، اصبح هو بينادي الناس تعرف مسكينه مره اخرى. وهو تجد له لان هو عاش في القرن العشرين، تجد له افلام تسجيليه في الانترنت وصور له مع اقربائه، لانه بدا يلبس الرداء المغربي وبدا ايه، بس لم يغير يعني، هو يعني غير اسمه، انا نسيت اسمه الحاجه، لكن ظل اسمه طوال الوقت بلاسم فانت ادريس في الوثائق المختلفه، وظل يذهب الى مؤتمرات العالم الاسلامي، رابطه العالم الاسلامي، ويدعو لتحرير الشعب الاندلسي. ولما ظهرت منظمه للشعوب المحتله انضم لها، واعتبر ان الاندلس محتله من قبل اسبانيا، وان هي مثلها مثل البرتغال بالضبط، دوله لابد ان تستقل لان عاداتهم وتقاليدهم مختلفه. الرجل اصبح خطر فتم التخلص منه. فيمكن ان تعود، طبعا هي حكايته موجوده في هذا الكتاب بالكامل، اظن الكتاب كتب اساسا حتى لان المؤلف كان يعرفه. وتجد له صور مع اقربائه في بلده اهمات اللي هي سجن فيها المعتمد بن عباس، وصور من الملابس المغربيه والبرنس والمعزه والشعر. يعتبر قضاء على الأندلس بشكل الأندلس يتم القضاء عليه يعني بقية ولكن ولكن يشعر التميز ضخم جدا، وانت حتى لما بتسهر في هناك بتشعر هذا، منطقة مختلفة عن بقية أسبانيا من حيث حتى الملابس والعادات والتقاليد، واني يعني في حاله رضا وفخر بعصرهم العربي الاسلامي، لان في كثير منهم يعني انضم، تعرفوا جماعات الغجر اللي هي بالفلامينكو بتاعهم، تعرفوا ان كثير الاف مؤلفه من المسلمين اللي هم رفضوا ان يخرجوا انضموا لجماعات الغجر. وانت مثلا دلوقتي، انا اتذكر مره كنت بسمع احدى اغنيات الفلامينكو والراجل بيغني، ووالدي كنت انا في الجامعه ساعتها يعني مهتم بموضوع الاندلس، والدي دخل عليا كده الحجره وبعدين سمع، فالراجل كان بيغني، فوالدي تقريبا فاهم قال للمغني انطق قول لا اله الا الله، هو بيقولها بهزار لان هو فاهم ان الراجل عمال يقول ايه. اسباني كلمات كده تجد في اغاني الفلامينكو ديت كلمات عربي كتير في الكلمات، وتجده عمال يقول اليل اليل اليل بتاع دي صحيح. فهو يعني فاهم ان هو مثلا ايه واحد لا يريد اللغه العربيه. شكرا دكتور.